باسم الباري الخالق نبدي ونصلي على الهادي المرسل حين الشاعر لما يحلم يرسم أروع صورة وأجمل باسم الباري الخالق نبدي ونصلي على الهادي المرسل حين الشاعر لما يحلم يرسم أروع صورة وأجمل وبهذا الإنتاج الخالد لوحات الشاعر متأمل ويأدي صوت الملا باسم بالتغريد الأكمل وبهذا الإنتاج الخالد لوحات الشاعر متأمل ويأدي صوت الملا باسم بالتغريد الأكمل مرتي للإنتاج الفني تقدم كل ما أحلى وأفضل ندعو المعبود يوفقنا ويسمع من عدن ويتغفل مهدي مهدي يا مهدي كوكب ميلادك أزهر وبه القرآن استبشر كوكب ميلادك أزهر وبه القرآن استبشر والطور تحير فيه وكليم الله تحير والطور تحير فيه وكليم الله تحير المجد إليك تناغى والنجم بأفقك تاغى المجد إليك تناغى والنجم بأفقك تاغى سعت الشمس بممشاها نحوك خجلا تتعثر ديوان الشعر تغنى واختار جمالك معنا ديوان الشعر تغنى واختار جمالك معنا أنت الأروع والأسنى باسمك شعري يتعطر باسمك شعري يتعطر ميلادك أزهر وبه القرآن استبشر كوكب ميلادك أزهر وبه القرآن استبشر والطور تحير فيه وكليم الله تحير والطور تحير فيه وكليم الله تحير ميلادك شمس الدين وبه محصت يقيني ميلادك شمس الدين وبه محصت يقيني ومن النيران يقيني في يوم الفزع الأكبر اليوم تشع سطوري تشرب من بحر النور اليوم تشع سطوري تشرب من بحر النور يسكو بهواك ضميري وأفوز بماء الكوثر وأفوز بماء الكوثر كوكب ميلادك أزهر وبه القرآن استبشر كوكب ميلادك أزهر وبه القرآن استبشر والطور تحير فيه وكليم الله تحير والطور تحير فيه وكليم الله تحير يا سيف الله الأحسن برقاب عداك تكلم يا سيف الله الأحسن برقاب عداك تكلم طاغوت الكفر تحكم في البحر سواء والبر العرش عليك تدلى يا ابن الزهراء وصلى العرش عليك تدلى يا ابن الزهراء وصلى أنت الحق ولا يولى عليه يا وارث حيدر عليه يا وارث حيدر ميلادك أزهر وبه القرآن استبشر كوكب ميلادك أزهر وبه القرآن استبشر والطور تحير فيه وكليم الله تحير والطور تحير فيه وكليم الله تحير عين الثأر له تشبع والجفن عليه تقرع عين الثأر له تشبع والجفن عليه تقرع فمتى بالطالب تفرح وتقر عيون المنحى قبة جدك وأبيك هذا اليوم تناديك قبة جدك وأبيك هذا اليوم تناديك عما يجري تنبيك شانيك على واستكبر شانيك على واستكبر كوكب ميلادك أزهر وبه القرآن استبشر كوكب ميلادك والدهر لربك يسعى كرها يأتيك وطوعا ويسير إليك ويسير إليك المنبر بلادك أزهر وبه القرآن استبشر والطور تحير فيه وكلم الله تحير للشاعر الأديب مهدي جناح الكاظمي.